أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في كتاب الهداية عند قوله قال العبد الضعيف، وهو العبد القوي بتقوية الله تعالى له في دنياه وبتقوية الله تعالى له على ملذات يوم القيامة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هكذا ذكر في المختصر، وهو أن الإمام له أن إيش إن لم يكن له حمولة أن يستعين بدواب من معه من المقاتلة، ويقسم بينهم الغنيمة قسمة إيش إيداع وليست قسمة ملك، حتى يرجعوها إليه إذا وصل إلى دار الإسلام. طيب، فإذا أرجعها قسمها بينهم كما هي معروفة القسم. اقرأ. هكذا ذكر في المختصر، أي في مختصر القدوري. نعم. بسم الله. ولم يشترط رضاهم، وهو رواية السير. ولم يشترط رضاهم، وهو رواية السير الكبير. والجنة في هذا أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليها، لأن الحمولة والمحمولة مالهم. وكذا إذا كان في بيت المال فرض حمولة لأنه مال المسلمين، ولو كان للغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير لأنه ابتداء إجارة، فصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فرض حمولة ويجبرهم في رواية السير الكبير. يعني هنا هل له الإجبار أم لا؟ رواية السير الكبير له أن يجبرهم، وأما رواية المبسوط ولا الجامع عندك في رواية الجامع في رواية السير الصغير هو له أن لا له ذلك بدون إجبار، ولكن في رواية السير الكبير له الإجبار. والسير يعني البعض تكلم في كلمة السير الكبير والسير الصغير قالوا يعني هما سير واحدة، لكن هذا كلام ضعيف. الحنفية جميعا يعتبر إجماع منهم على أنها أحد الكتب الستة، الجامع الكبير. لكن كما قلنا دائما كلمة الكبير قد نعت بها ما لم يروه عن أبي أو ما لم يقرأه على أبي يوسف، يعني الجامع الصغير قرأه على أبي يوسف، والمبسوط وغير الأصل وكذا كل ذلك قرأه على أبي، لكن السير الكبير والجامع الكبير لم يروه عن أبي يوسف رحمه الله. فقال ولو كان الغانمين أو لبعضهم لا يجبرهم في رواية السير الصغير لأنها إجارة، والإجارة ليس للإنسان أن يستأجر مال غيره كرها إيش عنه، يعني لا يجبرهم على هذا على الحمل. نعم. أن الإمام إذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغنائم عليه لا في المغنم، هي ليست لأحد، يعني الغنيمة قبل أن تقسم فيها حمولات يجوز للإمام أن يحمل عليها، هو بإصابتها ثبت لهم حق، ولكنها لم تصر ملكا لهم إلا بعد القسمة. نعم. وصار كما إذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة ويجبرهم في رواية السير الكبير لأنه دفع الضرر العام. يعني هنا مسألة، أنت وصاحبك تمشي نفقت يعني ماتت دابتك في الطريق، هل تجبر؟ هل ذلك يعطيك حق الإجبار لرفيقك على أن يؤجرك؟ لا، لأن الإنسان لا يعطي ماله إلا بطيب نفس منه. ابتداء إجارة يعني كإجارة مبتدأة. هل أستطيع أن أستأجر سيارتك قهرا؟ لا. لا. لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص. بتحمل أو بتحميل ضرر خاص. يعني خلينا ليش تحميل تحمل أو دفع الضرر خليها لا بتحميل أولى. يعني بتحميل المسلمين ضررا خاصا. يعني أنا سأستخدم أموال البعض ولكن ذلك لندفع ضررا عاما وهو ضياع هذه الإيش الغنائم. ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب لأنه لا ملك قبلها. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بينا الأصل. لماذا؟ لأنه بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب لا تبع إلا مملوكة، وهذه الأشياء لا تملك إلا بعد الإيه إلا بعد القسمة. ومن مات من الغانمين في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة، ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته. نعم، يعني الغانم مات في دار الحرب فلا حق له في الغنيمة، يعني لا يثبت الحق له في الغنيمة حتى يأخذه إيه الورثة. لو ثبت له الحق يعني يملك، يضرب له بسهم. فإذا كان من حقه يعني سيضرب لإيه لورثته هم لم يحضروا الوقعة، بخلاف ما إذا مات بعد إخراجها من دار الحرب خلاص تأكد حقه فيها، فسهمه الذي يخرج إنما يكون لورثته. فنصيبه لورثته لأن الإرث يجري في الملك ولا ملك قبل الإخراج، وإنما الملك بعده. وقال الشافعي رحمه الله من مات منهم بعد استقرار الهزيمة يورث نصيبه بقيام الملك فيه عنده وقد بيناه. طب ما الحكم إذا لم تحرز في دار الإسلام وكان الإمام قد قسمها في دار الحرب؟ عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يملك، وعند محمد يجوز ولكن مع الكراهة. مع الكراهات. طيب ماشي، نحن قلنا أنه يجوز وهو محل مجتهد فيه، هو محل إيه مجتهد فيه، فإذا قسمها الإمام صحت القسمة في هذه الحالة. يعني لو مات بعد تقسيم الإمام في دار الحرب ملك فيكون لورثته إيش نصيب إن مات في هذه الحالة، لأن التقسيم أثبت الملكية مع الإيش باجتهادا، لأن هذه المسألة اجتهادية وليست مسألة إيه نصية منصوصة أو إجماعية. نعم. وقد بينا قال ولا بأس بأن يعرف العسكر في دار الحرب ويأكلوا مما وجدوه من الطعام. قال العبد الضعيف أرسل ولم يطيبه بالحاجة، وقد شرطها في رواية ولم يشتركها في الأخرى. وجه الأولى أنه مشترك بين الغانمين. طيب بس معلش اقرأ لتان. ولا بأس بأن يعرف العسكر في دار الحرب، يعني يعرف العسكر في دار الحرب يعني يعرف دوابهم ويأكلوا مما وجدوه من الطعام. قال عبد الضعيف يعني قبل التقسيم طبعا سيكون أرسل ولم يقيده بالحاجة. أرسل يعني أطلق يعني لم يقيده إذا كانوا محتاجين. يأكلون من الغنيمة يأكلون إيه؟ الأكل ليس من الغلول، الأكل ليس من الغلول. وقد شرطها في رواية ولم يشترطها في الأخرى. وجه الأول أنه مشترك بين الغانمين فلا يضاف الانتفاع به إلا للحاجة كما في الثياب والدواب. وجه الأخرى قوله عليه السلام في طعام خيبر كلوها واعرفوها ولا تحملوها. يعني لا تحمل معك لأن هذا هو عين الغلول، لكن كل واستعمل. ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه في دار الحرب. نعم. لأن الغازي لا يستصحب قوت نفسه وعلف ظهره وعلف ظهره يعني الدابة أو نعم. لا يستصحب قوت نفسه. يعني هل يأخذ هل يأخذ معه طعامه وطعام دابته؟ لا. نعم. مدة مقامه فيها. في دار الحرب. نعم. والميرة منقطعة. الميرة عن الطعام منقطع، لا يلحقهم الآن الميرة. نعم. فبقي على أصل الإباحة للحاجة. يبقى هنا كونهم في دار الحرب هذه هي الحاجة، فيباح لهم أن يأكلوا وأن يعلقوا دوابهم. نعم. بخلاف السلاح لأنه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة. وقد تمس إليه الحاجة فتعتبر حقيقتها فيستعمل. يعني لأن هناك يعني الرواية أنهم يأكلون ويعلفون ولو لم تكن بهم حاجة، لأن لكن في السلاح لا يستعظمه إلا إلا للحاجة، لأن الغازي يغزو وهو مستصحب سلاحه إلا للحاجة، انكسر سلاحه أخذ سلاحه سرق سلاحه فللحاجة هنا يستعمله في هذه الحالة. فإذا انتهت المعركة أو وجد سلاحه فإنه يرد ذلك إلى إلى الغنيمة مرة أخرى، يعني لا يملكه. وقد تمس إليه حاجة فتعتبر حقيقتها فيستعمله. يعني إذا تمس إليه الحاجة فتعتبر حقيقتها، هنا حقيقة الحاجة، لكن هناك في الطعام قلنا لا حقيقة أو معنى. المعنى هو أنه محارب في دار الحرب وهو في الأصل لا يستصحب طعامه معه. ثم يرده من المغنم إذا استغنى عنه. والدابة مثل السلاح والطعام كالخبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت. السمن، تعرفون السمن؟ ما السمن؟ ماذا تسمونه عندكم؟ سريق. سريق. سريق. سريق. هذا السمن هو آخر مرحلة لما يستخرج من دهن اللبن، مش كده؟ اللبن لبن ثم يستخرج منه، ممكن يصير بتسموه قطق. قيمق. قيمق هذه القشطة مثلا، مش كده؟ طيب ثم بعد ذلك أي فيه مرحلة أخرى، هذه القشطة كذلك الأمر تصير بعد ذلك زبد، ثم في المرحلة النهائية تصير سمن. ولذلك عندكم الدردة. الدردة هذه كيف تأتي الدردة؟ في آخر مرحلة. آخر مرحلة كيف؟ بالطبخ يجف. لا يجف بل يغلق. تمام، لأنك أنت هذا الزبد في البيت أو عند الفلاح يغليه يغليه حتى يصفو السمن ويرقد في الأسفل هذه الدردة. الدردة هذه هي ما طفى فوق وهو السمن، هذا أفضل ما يخرجه اللبن من الدهن الذي اختلط به. هذه هي السمن. لا سمن، لا هي لا تعتبر السمن، السمن هو الصافي. لما أقول لك تغليه الدردة ترقد تحت صلبة شوية. طيب ولكن ما صفى منها هو هو السمن. قبل الغالي هي زبد مختلطة بالدردة، لا تستطيع أن ترى الدردة فيها، لكن بعد الغالي وصلت إلى مرحلة السمن تركض الدردة تحت. ماشي. هذا هو السمن الذي يقصدونها. وطبعا ليس وما يستأل طعام خبز ولحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت، ولذا فرق بين السمن والزيت. الزيت ما يؤخذ من من النبات، من الإيش؟ من النبات، هذا هو الزيت. أما السمن ما يؤخذ من الإيش؟ من لبن الحيوان. ماشي. قال ويستعمل حطب وفي بعض النسخ الطيبة، يعني لو وجدوا طيبا. نعم. ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة، ويوقحوا يوقح به الدابة في حساس الحاجة إلى جميع ذلك. ما التوقيح؟ يعني هو الدابة قد يعني أقدامها تصاب بشيء يسمى الحفا. دائما عندنا الدواب الفرس أو غيره تجعل له إيه؟ حديد، أهد بالك، حتى لا يحفى، لأنه لو حفى لن يستطيع الإيش؟ المشي. فهذا الله أعلم، يمكن هو الذي إيه يدهنون به إيه الحوافر حتى لا تصاب بالإيه بالحفا. وكل ما يستخدم، يعني لو أن الدابة مثلا، يعني الجمل، لو وجدوا له قيرا أو زيتا أو نفطا وسيصاب بالجراب، لا بأس أيضا أن يستحمل ذلك إذا وجده ما يعالجه. نعم. ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح كل ذلك بلا خصمة، وتأويله إذا احتاج إليه بأن لم يكن لهم السلاح وقد بيناه، ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه، لأن البيع يترتب على الملك ولا ملك على ما قدمناه. لا ملك إلا إذا قسم وصار لكل واحد من الغانمين نصيبه. وإنما هو إباحة، وصار كالمباح له الطعام. يعني أنت يباح لك الطعام، لا، الضيافة، تأكل واشرب وكل شيء، لكن في آخر الأمر لا تأخذ في إيه؟ في شنطتك ولا في جيبك، تأخذ هكذا تجمع ما على السفرة، لا، كل واشرب ولا تأخذ، لأن هذا مباح لك. وقولهم ولا يتمولونه بشرط إلا أنهم لا يبيعونه بالذهب والفضة والعروض، يعني طيب، لأنه لا ضرورة إلى ذلك. فإن باعه أحدهم رد الثمن. هذا هو التمول، مبادلة هذا بالإيش؟ بالمال. والمال يعني أعم من أن يكون فقط الذهب والفضة والعروض، وإن كان بكلمة العروض هنا يعني خص ثم عم، ذهب وفضة على الخصوص، والعروض تشمل بعد ذلك كل مال ليس بذهب ولا إيش ولا فضة. نعم. فإن باعه أحدهم رد الثمن إلى الغنيمة، لأنه بدل عين كانت للجماعة. نعم، يعني وباع شيئا يرد ثمنه، لأن هذا الذي الثمن الذي قبضه هو بدل عن إيش؟ عن هذا المبيع، عن العروض، عن العين. طب وهي كانت خالصة له؟ بل كانت للإيش؟ لمين؟ لجميع المسلمين الذين حضروا الواقع، فعليه أن يرد ثمنها. ماذا لا يرد عينه؟ عين المبيع. باعه. كيف يحصل؟ كيف سيحصل عليه؟ يرد الثمن. يعني لا باع شيئا، كيف سيسترده مرة أخرى؟ هذا البيع يكون باطلا. طب ولو كان، لكن بعد ذلك لم يوجد، نقول له خلاص تخلص بالثمن، لك الثمن، يرد الثمن. مش من باب الضمان، احنا ضمان الشيء اذا اتلفته اما بمثله او بايه او بقيمته، مثل ما فيش، انما القيمه موجوده، فيرده لانه ملك للايه الجميع وليس ملكا خاصا له. ماشي. وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك. أيضا يعني لأنها مشتركة بين الجميع. إلا أنه يقسم الإمام في دار الحرب إذا احتاجوا إلى ثياب والدواب والمتاع، لأن المحرم يستباح للضرورة. فالمكروه أولى، يعني إن كان يكره استعمال الملابس طب لكن فينبغي، ولكن ينبغي للإمام أن إذا رأى بهم حاجة أن يقسمه بينهم في دار الحرب ليلبسوا بدون كراهة. والكراهة تجوز عند المكروه، يجوز عند الإيش؟ لأن الضرورة تبيح المحظور، المحرم يجوز عند ضرورته، فمن باب أولى يجوز الإيه؟ المكروه. اقرأ. وهذا لأن حق المدد محتمل، لأن حق المدد محتمل، يعني محتمل أن يلحق بهم إيش؟ المدد. ولهم حق في ذلك، فلا تقسم حتى إيه؟ حتى لا تحرم المدد إذا جاء. نعم. وحاجة هؤلاء متيقن بها، فكان أولى بالرعاية. يعني ونحن قلنا يكره لأن حق لأن المدد قد يلحق فيكون له حق فيه، بس هذا على الاحتمال. ولذلك قلنا إذا قسم يكون مكروها لا حراما، لأن إتيان المدد محتمل، قد يأتون وقد لا يأتون، لو متيقن يحرم، لكن مدام محتمل يبقى إيش؟ يكره، يجوز مع الإيش؟ مع الكراهة. ولم يذكر الاسم في السلاح ولا فرق في الحقيقة، فإنه إذا احتاج واحد يباح له الانتفاع له في الفصلين، يعني في الإيه؟ في المسألتين، يعني مسألة الثياب ومسألة الإيش؟ السلاح. نعم. فإن احتاج الكل يقسم في الفصلين. شو يعني إن احتاج الكل؟ الجميع قد احتاجوا. فيقسم في الفصلين. نعم. بخلاف ما إذا احتاجوا إلى السبي حيث لا يقسم، لأن الحاجة إليه في فضول الحوادث. يعني الحاجة إلى السبي، يعني النساء هنا السبايا، هذا من فضول الحوائج وليس من أصولها، هذا من فضول الحوائج وليس من أصولها. المحتاج إليه الأصلي هو الإيه؟ الطعام، الشراب، الكساء، لكن الوطء والخدمة لا، ليس أديك عايش بدون سبي، ليس من باب الإيش؟ الضرورة، هذا من الفضول. الرجل يكون عنده جارية كان قديما، يعني هذا من الإيش؟ من فضول أو نسميه من الترفه وزيادة التنعم، لأنه قد يعيش كان الإنسان ويموت ولا جارية عنده، أي عالم لا جارية عنده. فمن فضول الحوائج الجواري. نعم. اقرأ، رجعنا مرة أخرى. اقرأ. ومن أسلم منهم بعناه في دار الحرب وأحرز بإسلامه نفسه، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاستقرار. يعني في دار الحرب أسلم، يعني قبل أن يحرز في دار الإسلام، في دار الإيش؟ الإسلام، فإنه أحرز نفسه فلا يكون رقيقا، لا يسترق، لأن ابتداء الإسلام ينافي الاسترقاق. إذا قسم في دار الحرب، أرى والله أعلم أن العبيد لا يجري وإن قسمهم فإنه يزول عنهم التقسيم، لأن هذه فيها منافاة لأصل، يعني الأصل هو ألا يقسم إلا بعد الإيش؟ بعد الإحراز، ولكن الواحد من الكفار إذا أسلم في داره تحقق إحرازه لنفسه، تحقق إحرازه لنفسه، لأن هناك قلنا إن هذه مسألة مجتهد فيها، مسألة التقسيم في دار دار الحرب. ما دام المسألة اجتهادية وليست قطعية، فإن من أحرز نفسه منهم يكون حرا ولو كان قد جرى عليه التقسيم في دار الحرب، بخلاف الأموال الأخرى غير غير أن البشر. نعم. وأولاده الصغار لأنهم مسلمون بإسلامه تبعا. نعم. وكل مال هو في يده، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على مال فهو له. طيب، يبقى أحرز نفسه وأولاده وإيه وماله. كيف يكون له مال ألا يرجع إلى الغنيمة؟ كيف يرجع إلى الغنيمة بعد استيلاء كل مماله؟ طيب، لكن لو بقي في يده مال، وانت متصور ان عنده مال يا اخي لم يستولي عليه المسلمون، عنده مال في بيته ولم يدخلوا البيوت، عنده مال خبأه، عنده مال في يد اخر، متصور مش حكاية لا يكون غنيمة، يكون غنيمة، لكن يعني اذا غنمه المسلمون يجوز، لكن هو لم تصل اليه يد المسلمين، يعني ولذلك في بيته هنا فقط من فضول الكلام، لكن له مال سواء في بيته أو أرضه أو في يد آخر، مال لم تصل إليه يد المسلمين، أحرز ذلك المال بإسلامه. نعم. ولأنه سبقت يده الحقيقة إليه يد الظاهرين عليه، يده الحقيقة يعني الحقيقية عليه، أحرز نفسه، سبقت يده حقيقة إلى إلى نفسه، إلى ماله بإسلامه، إلى أولاده بإسلامه، لأنهم يصيرون تبعا. سأل أولاد يتبعون أباهم؟ نعم، الصغار. ولو يعني تسلم أمه، طب افرض أسلمت أمهم ولم يسلم هو، الأولاد الصغار أباه يتبعون عن أمهم، يتبعون أباهم وهم يتبعون أمهم، أم أفضلهم دينا، بس أفضلهم دينا من هنا نحن بنقول أسلمت الأم ولم يسلم الرجل، الأب يتبعون أمهم، لأن الولد الصغير يتبع خير الأبوين دينا. فهنا إذا أسلمت هي أحرزت نفسها من السبي، وأحرزت مالها، وأحرزت أولادها الصغار، لأنهم صاروا مسلمين، صاروا مسلمين بإسلامها، فلا يصيرون رقيقا. هل يسترق المسلم؟ يعني نفس ما يجري بالنسبة للرجل إذا أسلم كذلك بالنسبة للمرأة إذا إيش. نعم، اقرأ. أو وديعة في يد مسلم أو ذمي، لأنه في يد صحيحة محترمة ويده كيده، هذا أهل يقول إنه ماله وديعة عند آخر. فإن ظهرنا على دار الحرب فعقاره فيء. نعم، عقار دار الحرب. وقال الشافعي رحمه الله: هو له لأنه في يده فصار كالمنقول. له يعني إذا أسلم عقاره أيضا يصير محرزا أم لا؟ هذا الأمر. ولنا أن عقار في يد أهل الدار وسلطانها بخلاف المنقول. نعم. إذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة. وقيل هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله الآخر، وفي قول محمد وهو قول أبي يوسف الأول رحمهما الله هو كغيره من الأموال، يعني العقار كالمنقول يده ثابتة عليه. بناء على أن اليد حقيقة لا تثبت على العقار عندهما، عند محمد تثبت. طيب ناش. وزوجته فيت لأنها كافرة حربية لا تتبعه فيه. يعني إذا هو أسلم ولكن لا تزال امرأته كافرة، هل لا يجري عليها السبي؟ يجري عليها السبي لأنها كافرة، فامرأته تقع في السبي، هي مسبية ولا ينافي كونه هو قد إيش؟ قد أسلم، لأن كل منهما له له ذمته وله عصمته التي قد تبقى وقد تسقط، فامرأته لا تزال حربية، وحكمها إذا وقعت في أيدينا السبي. نعم. وكذا حملها فيء، خلافا للشافعي رحمه الله، هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل، يعني الولد الذي ولدته، نحن كما قلنا إنه أحرز نفسه وأولاده. طيب هل يدخل في ذلك الحمل في بطن زوجته؟ هذه المسألة عندنا هو فيء، يعني هو عبد إذا ولد، لكن عند الشافعي هو هو حر، هو حر، فعندنا هو فيء، ولكن عند الشافعي هو كالمنفصل، يعني كالمنفصل، يعني الولد الذي انفصل عن أمه ولدته، لكن عندنا حال كونه حملا فهو يعتبر جزء، يعتبر جزءا من أمه. نعم. ولها أنه جزءها فيرق برقها، والمسلم محل للتملك تبعا لغيره. يعني إيش المحل للتملك؟ يعني من الممكن أن يملك المسلم، يملك إيش المسلم، ويعني لما لو أن عبدا أسرنا واحد وأحرزناه في دار الإسلام ثم أسلم يملك، ممكن يبقى يعني مملوك، يعني هو إيش مملوك ناشي. بخلاف المنفصل لأنه حر من عدال الجزئية عند ذلك. احنا عندنا الولد في يعني أحكامنا نحن، وهي برضو أحكام غيرنا أو أحكام الحنفية، الأم هي الأصل في التبعية، تبعية الإيش الجنين أو الولد من حيث الحرية والإيش والعبودية، إنما من حيث الإسلام الولد يتبع خير الأبوين دينا. ولذلك عندنا إذا تزوج عبد حرة فولدها حر تبعا لمن؟ لأمه. طب إذا تزوج حر أمة فولدها عبد، فولدها عبد، فهنا ممكن أن يسترق المسلم تبعا، ماشي خلاص، تبعا لأمه، مفهوما؟ فكذلك هنا يعني نرد على الإمام الشافعي، لأنه هنا افترض اعتراضا ورده بدون ذكره، يعني من الممكن أن يقول الشافعي كيف يصير عبدا وفيئا وهو من نطفة مسلم؟ نقول له إن المسلم قد يسترق تبعا، فكذا هنا. وأولاده الكبار فيء لأنهم كفار حربيون ولا تبعية، ولا تبعية. يعني عنده أولاد كبار بالغين، عنده بالغون، هل لا تزال التبعية؟ خلاص زالت التبعية بمجرد البلوغ. ولذلك إذا أسلم هو وأولاده كبار وعلى الكفر، هل نحكم بأسلامهم تبعا لأبيهم؟ لا، خلاص، لأن هؤلاء لا يكونون تبعا، بل هم أصل في حق أنفسهم. نعم. ومن قاتل من عبيده. طيب خلينا ماشي خلاص كمل، قرأنا ماشي كملها، كمل المسألة. ومن قاتل من عبيده فيد، لأنه لما تمرد على مولاه خرج من يده فصار تبعا لأهل داره. وما كان من ماله في يد حربي فهو فيد غضبا غصبا كان هو. يعني إذا كان له مال في يد الحربي، يد الحربي غير محترمة، فهذا المال فيء، عبيده حاربون فهم فيء لأنهم تمردوا عليه، لكن إذا كانوا عبيدا ولم يحاربوا المسلمين فإنهم لا يكونون فيئا، بل يظلون ملكا لإيش؟ لهذا الذي أسلم، لهذا الذي إيش؟ أسلم. نعم. غصبا كان أو وديعة، لأن يده ليست بمحترمة وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة رحمه الله. فقال محمد رحمه الله لا يكون فيئا. قال العبد الضعيف رحمه الله كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير، وذكروا في شرح الجامع الصغير قول أبي يوسف رحمه الله مع قول محمد رحمه الله لهما أن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه. يعني اللي في على أبي يوسف ومحمد في ما أضيف إليه، قول أبي يوسف مع قول محمد. طب محمد قال لا يكون إيش؟ فيئا، من هو في يد إيش؟ غاصبة. يعني مثلا ماله في يد رجل مسلم أو ذمي قد غصبه منه. الغاصب ماشي، اللي من غصبه الغاصب، هذا المسلم الغاصب أو الذمي الغاصب. نحن قلنا إذا كانت تحت يد محترمة وهي يد مسلم أو يد ذمي فماله محرز له، يعني لا يكون فيئا بما فيهم العبيد، لأن العبد مال، العبد مال، يبقى قيدناه بأن يكون تحت يد محترمة. طيب هنا ماله في يد غاصب سواء مسلم أو سواء هو مسلم أو ذمي، فهل يصير هذا المال فيئا وهو مال لهذا الذي أسلم ولكنه تحت يد الغاصب، أم أنه لا يكون فيئا ويحرز أيضا بإسلامه؟ المسألة اختلافية. فقال هنا ما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي فهو فيء عند أبي حنيفة، وهو غير فيء أي محترم، أحرزه مالكه المغصوب منه عند محمد. ورأي أبي يوسف، البعض روى أنه مع في رواية هو مع أبي حنيفة يعني فيء، وقول أن ورأي أو رواية أنه مع محمد. ماشي، هنا سيذكر متمسك كل فريق. اقرأ. قال لهما أن المال تابع للنفس. من هما؟ يعني أبي يوسف على الرواية التي قالت أنه مع محمد، ورأي محمد من الأصل، يعني هو قول محمد بلا بلا شك. طيب فهنا قال لهما أن المال تابع للنفس. وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها وله أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء لأن الغاصب أخرج هذا المال من كونه معصوما في حقنا. يده يد الغاصب هنا ولا نعتبر بيده فهو مال مباح، والمال المباح يجري عليه التملك إذا أحرزه المسلمون. نعم. والنفس لم تصل معصومة بالإسلام، ألا ترى أنها ألا يرى أنها ليست بمتقومة إلا أنه محرم التعرض في الأصل، يعني لا يتعرض لها في الأصل، أصلا هي لا يجوز التعرض لها، يعني الأصل وليس العارض، يعني هي محترمة أصلا ولم يأتها الاحترام لإيش لعارض. يعني هنا لأنه ما قاس المال على الإيش على النفس، ألم يقول هنا لهما أن المال تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه، يعني طرأت العصمة عليها بإيش بإسلام هذا الرجل، فيتبعها ماله فيها. يبقى هنا جعل المال تبعا للنفس التي طرأت عليها العصمة بالإيش بالإسلام. فمدام قلنا إن النفس محرزة ومعصومة له كذلك أتبعها لإيش المال. أبو حنيفة رد قال إن عصمة الماء النفس ثابتة من الأصل، عدم العصمة هو الإيش هو الطارئ. الأصل في الإنسان أنه معصوم النفس، ولكن عدم العصمة للإيش للطارئ ما يهدر دمه. يعني الأصل في الإنسان أنه معصوم الدم ولا يهدر دمه إلا لإيه لعارض قتل، ارتد، حارب، زنى، هذه اسمها إيه العارض. لكن هو في الأصل إيه معصوم، فيبقى لا تقيس المال على الإيش على النفس في هذه الإيه الحالة. نعم. لكونه مكلفا وإباحة التعرض بعارض شره هذا أهو إباحة التعرض بعارض شره، يعني أتى أمرا يهدر نفسه ويهدر ماله. وقد اندفع بالإسلام بخلاف المال، المال ليس فيه الأصل فيه ذلك العصمة، لأنه أصلا خلق للإيش للامتهان أي للانتفاع به بخلاف المسلم أو بخلاف النفس. لأنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك وليست في يده حكما فلن تثبت العصمة، يعني ليس المال الذي تحت يد الغاصب نقول هو لا يزال تحت يد الإيش المالك حكما، لا ليست تحت يده حقيقة ولا حكما في هذه الإيش الحالة، حتى نلحق هذا المال بالأموال التي تحت يده حقيقة. فكما قال أبو حنيفة هي تكون فيئا. نعم. لماذا لا يقول غنيمة؟ هناك كان في الحاشية هناك فرق بينهما، إذا لم يقاتلوا يكونوا فيئا. من هم؟ إذا حرب المسلمون فيكونوا ما أخذوا غنيمة، وإذا لم يحاربوا يكونوا فيئا. اقرأ تحت وهذه جاء التعليق على إيش؟ صفحة كام عندك؟ أي صفحة؟ الذي قلت؟ أيوة التعليق التي قرأتها أنت في أي صفحة؟ في الدرس السابق. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقرأ يا شيخ بعد ما ننتهي من الدرس دي اسألني عن سابقه. أنت تقول هذه كأنك أنت قرأتها تعليقة، فلو هذا تعليق على نفس هذا الكلام يعني على الكلام الذي نقوله. لا أنا أريد لماذا استعمل الشيخ المغناني كلمة الفيء، لماذا لم يستعمل الغنيمة؟ الفيء هو الغنيمة مولانا، نعم يستخدم بنفس الأمر. اقرأ. وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجد أن يعلفوا من الغنيمة. يعلف ولا يعلفوا؟ هنعلف؟ يعلف المسلمون؟ اقرأ يا شيخ. ولا يأكل منها لأن الضرورة قد ارتفعت والإباحة باعتبارها. يعني الضرورة التي أباحت أن يأكلوا وأن يعلفوا انتهت، خرجوا من دار الحرب. ولأن الحق قد تأكد حتى يورث نصيبه ولا كذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام. ومن فضل معه يعني بقي علف أو طعام رده إلى الغنيمة معناه إذا لم تقسم. وعن الشافعي تقسم أو تقسم ماشي. وعن الشافعي رحمه الله مثل قولنا. وعنه أنه لا يرد اعتبارا بالمتلصص يعني الذي دخل دار الحرب وأخذ المال تلصصا لا يكون غنيمة. وأن الاختصاص ضرورة حاجة فقد زالت بخلاف المتلصص لأنه كان أحق به قبل الإحراز فكذا بعدكم وبعد القسمة تصدقوا به. يعني إذا كان بعد القسمة قد بقي مع الإنسان شيء من هذا ماذا يفعل فيه؟ لا يرد إلى الغنيمة لأن الغنيمة قد إيش؟ قسمت. طب يستبيحه ويأكله؟ قالوا عندنا مع الشافعي قال خلاص اعتبارا بالمتلصص يعني له، لكن عندنا قلنا إنه لا، هذا مال تحت يده محرم عليه، والسبيل إلى التخلص من المال المحرم إيه هو؟ التصدق به. ماشي يعني لأنه خلاص وجده في يده كأي إنسان وجد في يده مالا محرما مالا ولم يعرف له صاحب، هو يعلم تماما أنه ليس بماله يتصدق به. طيب كمن ظلم وكان عاش يعني يعيش في الظلم، يظلم هذا أخذ مال هذا وكذا، هذا مال دخل في يده من أين هذا؟ يقول أعلم أنه حرام لكن من صاحبه لا أعرفه. لو يخرب بيتك يعني صارت حياتك حراما ماذا يفعل؟ قال أريد أن أتوب. نقول له ألقي المال في البحر أطعمه؟ لا، نقول له تصدق به. نقول له إيش؟ تصدق به. قالوا افرض إن كل ماله حرام حتى الذي يلبسه. قالوا سبيله التخلص منه كله ويبحث عن من يتصدق عليه بما يستر بدنه. ماشي، فيبقى سبيله التخلص من المال الحرام، لكن هل هو يكتسب الحرام ثم يتصدق به؟ مسألتنا في أنه كان يعيش في ذلك وثم علم الحرمة، أو كان رجلا يعني فاسقا ثم تاب الله عليه وأراد أن يتخلص، لكن هو أعلم الحرمة ويقول كمن يقول إنني مثلا أضع مالي في البنك ويأتيني منه الفائدة الربا التي أخذها كل شهر أو كل ثلاثة حسب ما يعطونه الربا، يقول أنا هذا الربا لن أتركه للبنك لأني لو تركته سأعين عليه سأعين البنك به، أنا سأقبضه لن أتركه للبنك. قل يا فقيه. قال ماذا تفعل به؟ قال أنا سأأخذ هذا الربا، بيخرج لي كل شهر مليون أو مليون ونصف سوم، سأأخذها وعند امرأة تربي أيتام، يا أم فلان خذي هذا مال بعثه الله إليك. جوز وجع بطنه، كيف يجوز؟ كيف يجوز؟ مال حرام، مال حرام. إنما هذا رجل صار عنده أموال وقال يا أخي ما كنت أعرف إن الفوائد حرام، أو هو يشتغل كمن يشتغل تاجر ديون، هذا المكتب لو أن له ماذا تسمونه؟ درج. طيب يضع فيه الإيش؟ الأموال. ومعروف كذا يأتي إلى محمود أحد أصدقائه يقول يا محمود أنا محتاج إلى مال ولم أجد من يقرضني. يقول له أنا أعلم من يقرضك. من؟ يقول لك اذهب إلى الشيخ عبد السيد واقترض منه يقرضك، ويفرح بمن يأتي إليه طلبا لقرض. ماشي. يذهب إلى عبد السيد، يا عبد السيد أنا عندي كذا كذا كذا. يقول له نعم أنا أنجيك مما أنت فيه، خذ كم تريد؟ يقول أريد مبلغا كبيرا. يقول له قل. يقول له أريد 5,000 دولار. قلنا خذ. كم استلم؟ 5,000 دولار. يقول له وقع على إيصال. نعم يا أخي تدينتم بدين إلى أجل مسمى أكتب. وجد عمنا الشيخ هذا يوقع على إيش؟ على 6,000 دولار. هي فضلة الشيخ عبد السيد. ما هذا؟ يقول هذه تجارة يا حبيبي، إنما البيع هذا بيع، إنما البيع مثل الربا. قال ماذا أفعل؟ لن أجد أحد يقرضني. أعطاه. هذه شغلة أو هذه مهنة الأستاذ عبد السيد. عبد السيد ظل على هذا حوالي 5 سنوات، نظر إلى ماله الذي كان فقط 2,000 دولار، صار بعد 5 سنوات صار 50,000 دولار. من أين جاءت هذه الزيادة 48,000؟ من الربا. شيخ عبد السيد رزقه الله تعالى بواحد ذهب ليقترض منه، فقال له اتق الله يا عبد السيد، إن الكفن ليس له جيوب. الكفن لجيوب؟ ستذهب إلى قبرك وحيدا فريدا لا مال معك. لمن تكتسب هذا الحرام؟ اتق الله، إنك ستعذب به يوم القيامة. هذه الكلمات أصابت من نفس عبد السيد موضعا، فبكى بكاء شديدا وقال اعلم يا أخي أني تبت إلى الله تعالى. قال له من تمام توبتك يا عبد السيد أن تخرج عما أنت فيه. قال كيف يا أخي؟ قال له خذ كل الربا. قال ماذا أفعل؟ ألقيه في البحر؟ قال لا، تصدق به ولا تنتظر أجره. تصدق به ولا تنتظر إيش؟ أجره. فيبقى هذه هي الحالة التي يجوز فيها التصدق بالمال الحرام ولا أجر له فيه، فقط هو للتخلص من الإيش؟ من الحرام السابق. لكن عبد السيد كلما يقولون له يا مرابي، يقول أنا شيخ وأفهم ماذا أفعل. ماذا تفعل يا عبد السيد؟ قال كل شهر يأتيني الربا أوزعه على الفقراء والمساكين. نقول له أنت كمن غسلت الخمر بالبول. البول يطهر الخمر لا يزيدك إلا نجاسة. فهمنا؟ فهمنا عم الشيخ؟ اقرأ. لا أنا رجل مؤلف. صغت لك الإجابة في سورة قصة، وكل هذا على سبيل الافتراض وليس على سبيل الكذب. ولذلك في بداياتي قلت لك افترض أن يكون كذا. اقرأ. فبعد القسمة تصدقوا به إيجاب وحرياء وانتفعوا به إيجاب محرية، لأنه صار في حكم اللقطة. اللقطة. اقرأ تاني. إذا قال إيش؟ ومن فضل معه وكذا وقد زالت بخلافه وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاربيجا، لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد على الغانمين، وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم. لم يقسم. وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه لقيام القيمة مقام الأصل فأخذ حكمه. يعني إذا أولا كانوا محاويج لهم حاجة فقراء ينتفع. طيب، ولكن أيضا هنا نستطيع أن نضع قيدا، ينتفع بالقدر الذي يذهب حاجته، لكن ما شاء الله عنده كثير جدا يفيض عن حاجته وحاجة عائلته ومن لزمته نفقته، هل ينتفع به كله هذا؟ يقول أنا محتاج. نقول الضرورة تقدر بقدرها. أنت هناك الغانمون خلاص ليس لهم حق فيه لأنه قسمت الغنيمة. طيب، يبقى تصدق، خذ ما يكفيك وتصدق بالإيش؟ بالباقي. استهلكه نقول له تصدق بإيش؟ بقيمته. ناشي كانوا انتفعوا به بعد الإحراز، بعد الإحراز قبل الإيش؟ قبل القسمة، ترد إلى المغنم إن كان لم يقسم. وإن قسمت الغنيمة فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه لقيام القيمة مقام الأصل. دائما قيمة الشيء تقوم مقامه، تقوم مقامه. طيب، احنا قلنا الغني يتصدق بقيمته كأنه يعني تصدق بالفاضل في يده، ماشي. طيب، الفقير قلنا إذا كان محتاجا فإنه فإنه لا يلزمه التصدق به بل ينتفع به، ماشي. يعني واحد دخل دار الحرب متلصصا وسرق المال منهم، ليس على سبيل القهر والغلبة ولكن على سبيل التخفي والتلصص، ملكه هو ولا يكون فيئا ولا غنيمة، ماشي. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.